كم سنة وانا بناديك حبيبي كم سنة قلبي عليك حبيبي كم سنة وانا بناديك حبيبي كم سنة قلبي عليك حبيبي قرب لي واحضن زماني للي روح مش جاي تاني خليني احلم ثواني وعمل خروج والفرح اللي معك مليء بيفسر دمعك عيوني ده انا نفسي اقسم سنيني لحبيبي الروح مالي وبينك انا قلبي في كل